نصف يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن لك عندنا حسنة اجتمع عن حسنة عظيمة جدا، إنك لا تظلم اليوم، احضر واسند، تعالوا احضر الميزان ديال بشوك بعينك. فلما حضر الرجل وزنه تقال البطاقة أشد يوم الصغيرة أمام السجلات الطوال العراق المن هذه الدروب المعاصي أشد يوم. قال ما هذه السجلات، ما هذه الورقة البطاقة أما السجلات أشد يوم المعنى بكما تشد عمر 70 أو 80 أو 100 سنة أو أكثر، كل هذه المعاصي. فيقول رب عز وجل إنك لا تظلم اليوم، فعندما تضع السجلات في كفرة وتضع البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في كفرة تطيش السجلات، طير ما تبقاش في كفرة، لأن كلمة لا إله إلا الله فقيرة جدا تنوب بحملها السماوات والأرضين، ما تبقاش في كفرة. إنه لا يخطر مع اسم الله شيء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا جاء يوم القيامة بقراب الدنيا خطايا لا يشرك به شيئا، العبد يوم القيامة وخرج الدنيا كاملة عبر خطايا ما خلاش بقعة من بقع الأرض إلا وأخطأ فيها مع ربه عز وجل، ولكنه إذا جاء مع هذه الذنوب بهذه الكلمة كلمة التوحيد لقيه الله عز وجل بمثلها مغفرة. اجتب الدنيا كلها ذنوب ولكن اجتب لا إله إلا الله رب سبحانه وتعالى اللي يعطي بدها ديال الماء الناحيات مشات الذنوب كلها ولا يكتب مع اسم الله. معاشر الكرام، كل المسلمين يقول لا إله إلا الله، كل من كل شيء يكون بيننا، فأي لا إله إلا الله تنفع صاحبها؟ واش غير كلمة الليل عادة إلى ما تنفع؟ واش أي لا إله إلا الله قلتها غير فتنوك يوم القيامة؟ لا وألف لا، لا. إن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي تنفع صاحبها يوم القيامة لها شروط، عندها شروط، ماشي كل شيء قال أنا قلت لي الله صافي، لا عندها شروط باش تحينك 70 سنة ولا 80 سنة ديال المعاصي والآثام، خصها شروط. الله يجازيك بخير تفهم معايا، حنا اليوم بنريد بعض الشروط، وإن أطال الله عز وجل في الأعمار نتمم شهورها في الجمعة المقبلة إن شاء الله. ما أردنا أن نسرد الشروط متتالية في جمعة واحدة حتى لا نشوش عليه، ولكن إذا جوج الجمعة مش تفهم إن شاء الله. إن لا إله إلا الله هي رأس مال دنيا وأخرى، فانصب فرعها سمعك أخي الكريم أختي الكريم. إن أول شروط قبول لا إله إلا الله العلم بها، العلم بها. إن معظم الناس يجهلون كلمة لا إله إلا الله، أكثر الناس يجهلون، وهم أخذوها عن آبائهم ومن مجتمعاتهم بالتقليد، قلدوا، سمعوا الناس يقول لا إله إلا الله فقالوها، فما علموها معرفوش العلم ديالها. والله تعالى يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك والمؤمن والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. فاعلم ايها العالم، فاعلم انه لا اله الا الله، استعرف لا تفعلها مش تفعلها، اذا قلتها بالتخليق غير سمعتي نفسك كلها وقلتها لا اله الا الله، لا اله الا الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. معاشر الفرق، إن الله عز وجل أشهد على وحدانيته نفسه وملائكته وأهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. استعظم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، توعد الكريم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله لا خالق له شيء. أول شرط لدخول الجنة أن تعلم لا إله إلا الله. لا تقل يا أخي الحبيب أنا عمي أنا ما كنت شيء أنا كذا مني. أقول لك وأكون صريحا معك، لو أعطيك عنوان طويل عريض وأنت في حاجة إلى صاحبه، حاجة ماسة تطلب عنوان باش تعرف واش شي إنسان قد يعطيك مال قد يعطيك منصب أو كذا أو تبع مقتضيه قد يطلب الليل والنهار باش تصل عنه، وأنت ما استطعت أن تعلم أسماء وصفاتي وأفعال ربك، ما قدرش أعطيك الوقت. وكل امتحان يهون، كل امتحان يهون، ولكن لا يهون امتحان الآخرة. ما سهلش أخي الحبيب أختي الحبيبة، إنك إذا وضعت في قبرك وجاك الملكان يسألانك: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كنت عالما بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، قلت ربي الله. أما كان عمري 90 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة، أعرف ربي، أعرف ربي على علم، حياتي كلها دروس ومواعظ وقراءة القرآن إلى آخر من الخيرات. أو تسألني أيها الملك عن ربي؟ ربي يا الله، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام. أنا مسلم على علم، لست مسلما بالتقليد. والكافر والمنافق وغيرهما الذي ورث الإسلام بالتقليد مثله، عندما يسأله الملك من ربه؟ كان توقيت لي يا رب، كيف قلنا؟ من قرية قرية فسكرت الموت وكنا عندش العلم. فيقول الملك من ربه؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. سمع الناس يقول جهاد لا تروى ما تعلمها شيء، فيوضع. والله عليم بتلك الأحوال، أحوال القبور وظلمتها وحشتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الكريم، إن كنت جايا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وأنت في حاجة إلى يوم القيامة ليدخل الله بها عليك سجلات الافتخار والدول العام، فتعلم. قل الحمد لله، وقاش عندك وقاش عندك حجة على الله. الآن القنوات الخير، الأشرطة، الخير كله موجود، خصك تبغي كل شيء موجود. العلماء المساجد الدروس الوعظ، تعلم أخي الكريم لا إله إلا الله، تعلمها فإنها تنفعك ويدخل الله بها عنك سجلات الانتصار معها. من شروط هذه الكلمة التي تنفعك يوم لا ينفع مال ولا العلم ثم اليقين. أخي الحبيب، إياك أن تكون مغتابا مترددا متذبذبا في هذا الكلام. علم، إذا كنت مغتابا متلبلبا مترددا شاكا فإنها لا ما تبعتش من هذا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إياك يخرج الشك، إياك يخرج الشك. كيف تفسر الخلق واليقين؟ كيف يشك؟ إحنا اليوم صباح مساء ليل نهار في كل لحظة من لحظات حياتنا نجري لاهثين أمام الدرهم والدينار. دخلت علينا مدنية اليهود والنصارى وأركبونا في قطارهم السريع، وأنت ما يقولش ما بقيتش راضي بالقليل، بقيت القراص الصارور السيارات مدارس القطار في مدارس القراء خصوصا يخرجوا بالسفن حتى كذا خصوصا تدور في الصبح على كذا ولا تعرف المصاريف وليت كنجي ما كنتلفتش ما بغاش يروح للتدبر. ما عندكش وقفات تعرف يا راسك انت اليوم لا تجد نفسك غلط. تخرج صباحا وتاتي مساء متعبا لا تلتفت لنفسك ولا لبنيك ولا لاهلك فقد تلتفت وحدك. فمتى اخي الحبيب تكون لك ساعات للتدبر والتفكر؟ انك اخي الحبيب ان لم تتفكر في كتاب الله المنظور وفي كتاب الله المسطور لن يحصل لك يقين. اليقين مش في شيء، مش حصل يقين الا الى الله. تتامل اخي الكريم في هذا الكتاب، شوف الكون الجميل المنسق الدقيق المحبوب لا ترى فيه شيء من العوجات والانشقاق. ان هذا الكون إذا تركت فيه أهداك إلى كلمة لا إله إلا الله، وإذا تدبرت في كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن وجمعت بين كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور حاصر لك اليقين. أفلا يتدبر القرآن؟ ولو كانت من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إياك أخي الحبيب أن تعود إلى ربك شاكا مرتابا مذنبا. إن الشك والريبة والتذبذب هم من أوصاف المذنبين. مذنبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يلقى بها الله بهما الله رجل غير مؤمن بها غير شاك إلا أدخله الله جل غير شاك إلا أدخله الله جل. وإن نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أعطى أبا هريرة نعليه وقال له يا أبا هر بشر من وراء هذا الطائر من مات هو يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. سيدنا محمد أقل نعيم ديال نعيم ديال إلى ديال عمر الأولى وليخرج هذا الهر مع الطائر ليبيتي في الناس الصحابة بشرهم قل لهم راه اللي يلقى الله تعالى وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك أي مستيقن مستيقن بها إلا أدخله الجنة. أخي الحبيب أنت في حاجة إلى هذه الكلمة في الدنيا والآخرة وحتى تنفعك في آخر آخرتك وتمحي عنك سجلات ذنوبك، فقل عالما بها مستيقنا. وفقنا الله وإياكم بالخير والحي لا إله إلا الله الحر في سلم الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين أخي الحبيب أختي الكريمة، لتنفعكم هذه الكلمة قلت لا بد من شروط، لها شروط لقبولها، لها شروط لقبولها. أولا العلم بها، ثانيا اليقين، ثالثا القبول، ثالثا القبول. عليك أن تقبل بها وبمقتضياتها، أن تقبل بها بقلبك ولسانك وجوارحك. إياك أن تغير أو تبدل، عندك تغير، عندك تبدل. إياك أن تفرض القومية والاشتراكية والشيوعية والرأسمالية والليبرالية وأخواتها والوالدة الضالة، عندك اقبل بلا إله إلا الله وبما تقتضي هذه الكلمة. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلا ما بعثني الله به من الخير والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب، إلى أن يقول: وأرض هي قيعان بل سال ما قبلت ماء ولا أنبتت عشبا ولا كلى. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال، يضرب المثال للغيث، يضرب للوحي مثالا للغيث. الوحي يتسبب به الغفران، السنه سيدنا محمد على ارحم غيث هو المطر، المطر مطر غيث كثير نزل، نزل على ارضين، ارض طيبه كم العروه الى جف زياده في الاعلى قبلت الماء شبعت ماء، فلما قبلت الماء انبتت الكلى والعشب. هذه القلوب اللي كتب فعلا لا اله الا الله، هذه القلوب الطيبه، القلوب الطيبه هي التي قبلت لا اله الا الله وظهرت اثارها على جوارحه وفي محيطه، كما سئلت عائشه رضي الله عنها عن فرق النبي قالت: كان وارض اخرى نزل عليها الماء شحال بعد من سوره الكتاب العظيم استبدل بها غيرها. كذب وقد صلح اليوم من الناس من يقول ان الاسلام لا يصلح اليوم، ونحن نقول وعلى ذلك نموت، ان دين الله صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الناس، وهذا ما اثبته التاريخ قديما وحديثا. اياك اخي الحبيب ان تقول لا اله الا الله ولا تقبلها في نفسك وفي بيتك وفي اولادك وفي مدرستك وفي معملك وفي الشارع وفي المسجد وفي كل مكان. ومتى من لا يقبل بقبل عشر هل حق أرض إنسان؟ هل جوك التنين سقطت عليه، سقط على البيت وشبع ماء ولكنه ما فما أنبت عشبا ولا كلى. أخي الحبيب أقول لك مرة ثانية، إن لا إله إلا الله التي تنفع يوم القيامة لا بد لها من شروط، من شروط صدق ذكرت اليوم منها ثلاثة: أولا العلم، العلم بها، ثانيا اليقين بها، ثالثا قبولها. وفقنا الله وإياكم بكل خير، صلوا وسلموا على البشر النذير السراج المنير صاحب الوجه الأنور جميع الأسرة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الصحابة أجمعين وصلى الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي عنهم ومعهم، اللهم صل دينك كتابك سنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم صل بنا وبلادنا وبلاد محمد إلى السادة، واصرف عزة الدين، اللهم هيئ الأمير وفرق الخير وعين على خليك الدنيا، اللهم انا نسالك الخير في الدنيا والاخره، اللهم اجمع كلمه المسلمين حق المؤمنين، اللهم